السلام عليكم. عندي صديق هو يعمل معاون أمن في جامعة السطيف في الجزائر. يروي لي قصة هو حضرها بنفسه، والقصة هذه فيها درس وعبرة وعظة لكل الفتيات. يقول يوم الأيام أحد الطالبات طلبت من الأمن أن يدخلون إلى مكتب معاون الأمن اللي في الجامعة. يقول فعلا دخلت علينا وقالت بداية أنا عندي موضوع، لكن أتمنى منكم يعني السرية. فأنا استغربت منها، يعني شنو الموضوع هذا؟ تفضلي أمري. قالت الموضوع يخص صديقتي، وأنا أبي أن الموضوع يكون سري، لأن صديقتي محرجة وخايفة من خالها اللي يعمل زميل معاكم في نفس النقطة الأمنية هذه. هو كذلك الخال معاون أمن. قلنا لها تفضلي، إن شاء الله ما راح يوصل الخبر وإن شاء الله نحل مشكلتها. فقالت ما يخالف أنا بتصل عليها وخليها تكلمكم. اتصل عليها فعلا. تفضلي يا أختي، بنت اسمها أميرة، أنا غيرت اسمها. أميرة هذه كلمت مسؤول الأمن، قالت لأ أنا عندي مشكلة وأبي أشرحها لك، وأتمنى أن خالي ما يكون موجود معاكم في الدوام علشان أقدر أشرح لكم القصة بالكامل. قال لها حياتك تفضلي، خالتي اليوم أصلا ما راح يداوم عندنا، ويعني أنه ما هو الشفت أو الزام الخاص فيه. فعلا أحضرت البنت، بنت جميلة ومؤدبة خلوقة ومن الطالبات المتفوقات في الجامعة. تفضلي يا أميرة. قالت أنا يوم الأيام جالسة في الكلية وكنت لوحدي وانتظر أحد المحاضرات، فاقترب مني شاب في الثلاثينات من العمر اسمه صالح، فحاول أن يفتح معي موضوع ويتكلم معي، وأنا صديته فأصر. فصار يقول لي أنا من زمان أنت في بالي، ومن زمان أنا أراقبك ومعجب فيك، وأنا ترى قصدي شريف وأبي أتقدم لك بشكل رسمي وعلى سنة الله ورسوله. تقول أنا رفضت على طول وقلت له الأسلوب هذا اللي أنت جاي فيه أسلوب أصلا أهو لائق ولا أهو أسلوب محترم. أنت معجب فيني، تعرف أهلي كذا، تروح تتقدم لأبوي ومش جايني أنا في الكلية وتبي تفتح معي موضوع، ما هي متقبلة البنت. تقول لكن مع إصراره وأقسم بالله أنا قصدي شريف وما أبي منك شيء، فقط أن تعطيني بس معلومات وين ساكنة وش اسم أبوك وين بيتكم بالضبط، وأنا أروح بنفسي أتقدم. تقول مع إصراره وكذا، وهو ما طلب مني مثلا رقم موبايلي ولا أنه يتحدث معي، لا يبي بيانات البيت، بيانات عنوان أسرتي واسمي الكامل، علشان هو يروح من نفسه يتقدم حق والدي، وأنا تساهلت معه فعرفته بنفسي وعرفته أني أنا ساكنة في المنطقة الفلانية وعنوان مكان فلان، وعطيته بعض المعلومات عن والدي ووالدتي وأخواني ووالدي شنو يشتغل وكذا. ماشي ماشي، شكرا شكرا، أمشى. تقول أنا هني حسيت أنه هو فعلا كان صادق، وأبدا ما قال لي أي كلام قليل الأدب، ولا بكل احترام أخذ البيانات ومشى. بعد يومين ويتصل على البيت ويكلم والدي ويعرفه بنفسه، وإحنا جايينك أنا وأسرتي وإن شاء الله قصدنا شريف. فالوالد فهم أن شخص جاي يتقدم يعني بمعنى كلامه يعني. فعلا حضر في ذاك اليوم والقصة هذه في عام 2008، حضر ومعاها والدته ومعاها جدته، لكنها صحيح كبيرة في العمر لكنها لسه يعني نشيطة وكذا، وهي تتكلم الجدة ووالدته وكذلك اثنين من خواتها. فدخلوا عندنا في البيت وفاتح والدي في موضوع انه يطلب ايدي للزواج وانه يشوفني في الجامعة وبكل ادب واحترام. فوالدي ما كان عنده اي مانع بعد ما يتعرف عليه هو كشخص. فسأله قال له عرفني عن نفسك، قال له انا اعمل مدير مدرسة للابتدائي، وهذه ستي اللي هي جدتي وهذه والدتي وهذول خواتي، وانا ابوي متوفي لكني الحمد لله الان اشتريت شقة وجالس يعني اثثها وكذا، وان شاء الله ان ناوي يعني ان شاء الله بعد ما توافقون على الزواج اني ابدا بتجهيزات الفرح. فالوالد ابدا ما عارض وسألني عن رأيي. فأنا قلت يا والدي إذا تشوف إنسان محترم، قال يا بنتي مدير مدرسة وعلى طول يعني بحسب كلامك إن إنسان مؤدب ما غلط ولا قال أيك. فأنا أقول أنت وكل على الله، هي أصلا فترة خطوبة وبعدين تعرفون على بعض أكثر. قلت إذن أنا موافقة، والوالد وافق وقرأنا الفاتحة على الخطوبة وصار صالح يزورنا كل فترة وفترة، ومرات يزورني في الجامعة، وصرنا نتكلم عن المستقبل، وحتى أن تطور الأمر بيني وبينه أن قمنا حتى نسمي أسماء أولادنا في المستقبل. والبنت اللي هي أميرة كانت طايرة من الفرحة. لكن شو اللي حصل؟ هذا صالح حصلت معاه ظروف، ظروف مادية صعبة ومحرج كيف انه يفاتح أميرة في الموضوع. فقال لها يا أميرة أنا أتمنى بس تمهليني وقت علشان أجهز الشقة، أنا الآن عندي مشاكل في دفع مصاريف عمليات جدتي ووالدتي كذلك يعني مريضة، وأنا أصرف على خواتي والآن ما هو وقت مناسب لإني أجهز يعني عفش وشقة وكذلك تجهيزات الفرح يعني. فالبنت قالت لا أبدا أنا ما عندي مانع وخذ راحتك وإحنا لسه في فترة خطوبة. المهم بعد شهر شهرين قال لها يا أميرة أنا عندي اقتراح، وأنت كيفك يعني إذا يناسبك ولا لا. قالت له شنو؟ آمر يا صالح يا زوج المستقبل. قال لها إيش رأيك تساعديني في تأثيث الشقة؟ يعني هي شقة راح تكون ملك لي ولك أصلا يعني، فممكن تساعديني وأنا ترى كل المبالغ اللي راح تدفعي لي إياها راح أرجعها لك في أقرب وقت. قالت له أنا حاضر، والمرأة إذا ما توقف مع زوجها وخطيبها توقف مع منو؟ المهم قال أنا أبي شيء بسيط يعني مبلغ معين. قالت له أنا ما عندي يعني مبالغ لكن عندي ذهب، يعني أنا طول عمري وأنا والدي يعني يشتري لي الذهب وكذا، وصارت هي كل فترة فترة تعطيه كم قطعة ذهب من عنده ويقول لها أبشرك إحنا اشترينا الصالون، وبعدين يقول لها اشتريت غرفة النوم، وبعدين جهزت المطبخ، ويبعث لها بالصور. وبما أنها خطيبة ما تقدر تروح معاه يعني إلى الشقة وكذا، يعني لا في حدود، لكن كانت مبسوطة أن الشقة تجهزت. وصار كل شوي يطلب منها ويقول لها سجلي علي كل مبلغ أو كل ذهب تعطيني إياه سجلي قيمته وأنا راح أرجع لك إياه. قالت لا أبدا أنا ما عندي مانع، وصارت تعطيه كل الذهب اللي معها. يعني في البداية صار عندها يعني عندها ذهب وتعطيه مبلغ منه أو مجموعة منه، فما تقدر تمنعه على آخر شيء، تقول خلاص بعد أنا عطيته وهو بس يعني أول وتالي راح يرجعهم لي، فعطته كل الذهب اللي عندها. قال لها يا أميرة أنا الآن متورط في مبلغ. قالت له شنو بعد؟ قال لها أنا متورط في بعض المبالغ اللي بإمكاني أني أستعد للفرح، يعني أنا أحتاج إلى أني مثلا أشتري لي ملابس للزواج، مثلا اللي هي البدلة الرسمية، العزومة، البوفيه، الكذا، والمبالغ المطلوبة علي كثير. قالت له أنا ما عندي، خلاص أنا كل الذهب اللي أعطيتك إياه هذا كل ما أملكه، وأصلا أهلي ولا أحد يدري في الموضوع، لكن لثقتي فيك وأن بكرة أنت راح تدفع المهر وأن أنت راح ترجع لي كل الذهب اللي خذيته، بس الحين ما عندي شيء. قال لا في طريقة ثانية، تشتري لي موبايل بالأقساط. وفعلا خذاها واشترت له 3 موبايلات بالأقساط وراح رجع باعهم وخذ فلوسه، وكل فترة فترة يطلع لها طريقة بحيث ان هي مثلا تقترض من صاحباتها، من والدتها، من كذا، تقول لابوها يا يبا يعني انا الان عيد ميلادي وابيك تشتري لي هدية ذهب. الوالد يقول ايش معنى ذهب يعني؟ تقول لا انا يعني في سوارة في بالي، علشان فقط يعطيها ابوها السوارة وتعطيها حق حبيبها او زوجها المستقبلي. تقول بعد ما اخذ مني كل شيء ارسل لي رسالة مسج ان يا اميرة احنا ما نقدر نستمر مع بعض، وارجو انك تفهمين الوضع، وانا ماني قادر يعني اوفي التزاماتي، لذلك انا اطلب ان خلاص يعني ننفصل عن بعض. والله يرزقك باللي افضل مني. الله لا يعطيك العافية يا صالح. البنت عرفت ان هذا خدعها ولعب عليها وخذ كل اللي تملكه. الان اهلها ما يدرون، عليها ديون وعليها موبايلات وذهبها كله راح، وفجأة فسخ خطوبته، كان مبسوط معها 6 أشهر طلعات وجيات يعني اللي هي يعني يلتقي فيها ويجيها بيت اهلها وكذا، وبالنهاية على طول يقول انا والله خلاص ابي افركش. هي قالت تشرح الموضوع الان لمنه؟ لمعاون الامن اللي في الجامعة. قال يعني هو شنو نصب عليك؟ قالت ايه نصب علي، فماني عارف شلون اتصرف. قال زين اوكي اعطينا بياناته. قالت هني المصيبة ان ما عندي اي بيانات عنه حتى موبايله. حاولت عن طريق معارفي اني استخرج منه بياناته، اتضح ان هذا غير مقيد باسم شخص مجهول. وفعلا في بداية 2000 ولي 2010 ترى كثير دول حتى عندنا هنا يعني كان في سوء استخدام للخطوط، وخصوصا لما تكون مجهول، شخص مجهول يعني يشتري خط وما يسجل بيانات باسمه، فلو يشتكي عليه أحد من الصعب جدا انك تعرف هذا منه صاحب الهاتف. فهذا اللي انصدمت منه ان التليفون اصلا ما هو باسمه، وان هذا الشخص ما له اي بيانات، ولا يملكون شيء، ولا يعرفون وين بيته، ولا يعرفون، فقط صالح ومدير مدرسة الابتدائية، حتى مكان المدرسة ما كانت فاهمة وين بالضبط. ولجأت إلى معاون الأمن في الجامعة، ليش؟ لأن ممكن أن يطلعون كاميرات الجامعة، أو أن في أحد يشهد معاها أن هذا الولد اسمه صالح كذي يعني. قال لا تشيلين هم، تقدرين تتصلين عليه وتواعدين معاه عندنا في الجامعة؟ قالت أقدر أتصل عليه، بس هو قال خلينا ننفصل. قال لها ما يخالف بس قولي له يعني حاول انك تعطينا اي عذر تحجج باي شيء خليه بس يوصل عندنا للجامعة. فعلا قدرت ان تساحل بالتليفون وابي اشوفك وضروري وانا في الجامعة وهذا اخر لقاء بيننا وما ابي منك شيء. قال لها اوكي انا جايك. فقاموا الرجال الامن اثنين لبسهم مدني واثنين في زي الرسمي. اللي لابسين مدني انتظروا عند الشارع لين يوصل وعطتهم البنت الإشارة ان هذه هي السيارة اللي يقودها صالح. وهذه تلفت صالح اول ما جاي ينتظرها او يمسكون رجال الامن او ياخذونه على طول الى مكتب اللي داخل الجامعة. الهدف كله انهم يستخرجون من البيانات. لما ضغطوا عليه وعطنا بياناتك وعطنا كذا الصدمة انه طلع صالح لا مدير مدرسة ولا حتى مكمل الدراسة وطلع عامل بناء. مع احترامي حق الموظف اللي يعمل في البناء لكن احنا نقصد ان الخدعة ما بين يكون مدير مدرسة ما بين ان يكون عامل بناء خدع البنت. الشيء الثاني ان اصلا حتى العجوز الثنتين اللي جابهم اللي هي المفترض تكون جدتها والثانية تكون والدته واللي معاهم ثنتين خواته هذا جايبهم من الشارع ومعطيهم فلوس وقايل لهم بس ابيكم تخطبوا للبنت وتسوي انت تسوي نفسك جدتي وانت تسوي نفسك امي وانتو خواتي ومعطيهم مبلغ. وفعلا مشى الفيلم على اكمل وجه والبنت انخدعت وهذه هي المصيبة. يعني اي رجل سواء زوج يعني عشان لا تزعلوا مني راح اوضح لكم سواء زوج او خطيب او اي رجل يواعدك في الزواج اول ما يطلب فلوس يعرف ان هذا اصلا ما فيه ذرة رجولة. الشيء الثاني على موضوع الزوج الزوج اذا يطلب فلوس يهبه هذا ما هو قد المسؤوليه ولا هو رجل. لكن في زوج عن زوج يفرق لما يكون قبل لا يطيح فيه مشكله كان ما هو مقصر معاك ويدفع لك ويشتري لك هدايا وكان معيشك في نعيم ولما مثلا يقع في ضائقه ماليه هذا والله يستحق انك تساعدينه. لكن لما يكون هو نذل سابقا وجعيص وما يصرف ومعتمد عليك ولا انه عاطل عن العمل وقاعد في البيت ويبيك انت تصرفين او يطلب منك فلوس هذا ابدا لا تعطينه. واقرب مخرج لك تخارجي منه خليه ولي لان هذا اصلا نذل ولا يستحق انه يكون لا زوج ولا ابو عيال اصلا. فما بالك لما يجي واحد على موضوع خطبه ولا واحد يعشمك بموضوع الزواج بس يطلب فلوس يعرف ان هذا نصاب. لان اصبحت موضوع الخطبة الان للأسف ليش بعض العادات عند بعض القبائل والناس يتشددون في عاداتهم تقاليدهم. انا اقول لكم ليش علشان ما يعطون مجال حق اي شخص ان يستغل يقول انا خلنا اخطب واستانس معاها وطلعات وجيات وكذا يعني وبعدين اقول خلاص احنا نبي ننفصل. لا حبيبي هالكلام ما يمشي. فلذلك عند بعض القبائل تشدد في موضوع الخطوبة. خطيبتك مو معناته انك تطلع وياها ولا تقعد وياها ولا لا حبيبي تخطب وتوكل على الله تروح تجهز نفسك وتصير رجال محترم وتجيب أبوك وأهلك وجماعتك وعيال عمك والكل يشهد عليك وكتب كتاب ومأذون شرعي وزواج رسمي وبعدين تأخذها ولا أنك تتواصل معاها. أما لعب العيال هذا ما يمشي. ليش؟ لأنه شافوا بلاو بهالدنيا كثير من ضعاف النفوس ترى ما عنده مانع يخطب 10 بنات والله يخطب ويدش بيوت الناس وعادي ورايح راد معها على بنا يستغلها موضوع رسمي، وبعدين يقول والله ما احنا ما توافقنا صراحة، انا وياها نختلف بالميول بالاذواق، وهي ما تحب تسمع فيروز وانا احب فيروز، وهي تحب مثلا مطربة صباح، وفي اختلاف اذواق، وصراحة احنا لازم نفترق. فالنوعية حشاكم زبالة النفس هذه ما ينفع معاها إلا لما واحد يتشدد، وأصلاً الرجل المحترم هو اللي يمشي على الأصول. إذا جاء بشكل رسمي يخطب وبعدين يضف وجهه ويروح يرتب أموره، وما يجي يخطب إلا في رجال يشهدون عليه من جماعته من عمامه، أقل ما فيها يجيب ناس من هالجاهيات ولا الناس المعروفة، ويكون كلامه كلام رجل ما يلعب على بنت الناس، وبكرة والله ينتقل من وحدة لوحدة، وممكن ان هذا يشوه سمعتها، يعني ليش هذا خطبها وتركها، ليش والله كتب عليها وتركها. يجب ان يكون في تشديد للحفاظ على سمعة البنت وكذلك على سمعة العائلة. مالكم بالطويلة، طبعا هذا صالح لما اعترف في البداية كان يقول لا انا ما اعرفها، يوم ضغطوا عليه ويبطل جربه وقال اي نعم، وانا يعني بصراحة ما حسيت إنه في توافق. وين فلوسها؟ وين الفلوس؟ وين موبايلات وكذا؟ سلموا إلى مركز الشرطة واعترف بالتفاصيل وأحالوه للمحاكمة، وتم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات مع تعويض مادي على الأضرار النفسية اللي تعرضت لها هذه الفتاة، وراح الله لا يرده، والبنت استرجعت كل ما دفعت له فوقه تعويض، ورب العالمين بعدين رزقها بابن الحلال اللي جاها عن طريق الزواج التقليدي، وكان إنسان جدا محترم، وتزوجت والله يستر عليها. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.